صفات الثلاث من علامات أهل البدع التي يماد فيها أهل البدع عن أهل السنة. ولذلك ظل الأشاعرة والجهمية والمعتزلة في هذا الباب. وأما أهل السنة فأثبتوا الكلام لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا القول لله جل وعلا كما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى. والله جل وعلا قد تكلم بكلام عن الحقيقة بحرف وصوت، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما كلمه ربه. وقال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فالكلام لله سبحانه وتعالى على الحقيقة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك صدر في هذه الصفة المصنف عليه رحمة الله أن أهل الحديث وهم المراد بهم أهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله كلاما، وأن القرآن كلام الله على الحقيقة وليس بمخلوق. والبدعة التي وقع فيها أهل الضلال من الجهمية وغيرهم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، هم عارضوا ظاهر القرآن، والبدعة إنما حدثت متأخرة. ولذلك لا يوجد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خلق القرآن، ذكر عدم خلق القرآن، وإنما وجد في بعض كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا: غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وهذا إسناده صحيح، وإن كان علي بن أبي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس إلا أن حديثه عنه صحيح. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكر النحاس في تفسير معاني القرآن في سورة الحج، قال: صحيفة بمصر يرويها علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، لو سافر الرجل إليها ما كان ذلك كثيرا. وكذلك ثبت صحة هذه الصحيفة عن غير واحد من العلماء كيعقوب بن شيبة وغيرهم من أئمة الإسلام. وكذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى قد اعتمد في صحيحه، وإنما قد أخذ تفسيره كما قال ذلك غير واحد من العلماء عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وكذلك عن مجاهد بن جبر. وأفعل ما جاء في الكلام في عدم خلق القرآن هو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وما عداه فلا يصح. نعم، جاء في بعضها مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وهو منكر نواهي. قد روى الدارمي في الردع الجهمية من حديث عمر بن دينار قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في 70 سنة كلهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والله عز وجل قد تكلم بالقرآن على الحقيقة وهو كلامه بحرف وصوت، سواء قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه الحافظ، فكلام الله عز وجل كلامه على الحقيقة. ولذلك يقول العلماء في من قرأ القرآن قالوا: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، ولذلك الخط خط الكاتب، والكلام كلام الله. وكذلك الحافظ يحفظ القرآن في صدره لكنه كلام الله سبحانه وتعالى لا يغيره ذلك. وإنما زغى من زغى من أهل البدع والضلال من أهل الاعتزال وغيرهم، فأظهروا القول بخلق القرآن، وعلى رأسهم الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القشري، وثم أظهره بعد ذلك تلميذه الجهم بن صفوان الذي ينسب له الجهمية، الجهم بن صفوان الترمذي، وقد قتله كذلك والي خراسان لما أظهر تلك البدعة وانتشرت عنه. ولذلك يسمى من يقول بخلق القرآن أنهم جهمية، وكذلك يقال أن من قال بأن القرآن مخلوق أنه جهمي، وذلك أنه قال بقول الجهم بن صفوان. وتقدم أن إسناد البدعة هو إلى اليهود في هذه المسألة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء. فجاء مصطفان إنما أخذ من جابر بن درهم، وجاء من درهم إنما أخذ من بيان السمعان، وبيان السمعان إنما أخذ من رسول بن عطاء، ورسول بن عطاء إنما أخذ من لبيد بن عصام اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهمية ليسوا من الفرق 73، وإنما هم خارجون عن الإسلام لأنهم قد ناقضوا الإسلام بتكذيبهم لظاهر القرآن. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كسفيان الثوري ويوسف بن أسباط كما نقل ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتابه في من طريق ابن عبد الله في كتاب السنة، وكذلك الدارمي وغيرهم قالوا بأن الجهمية ليسوا من الفرقة 73، وذلك أنهم قد خرجوا من الإسلام ببدعتهم تلك. فمن قال القرآن مخلوق فقد كذب كلام الله سبحانه وتعالى، وظل من ظل في هذا من أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم وإنما هو أمر خلقه الله عز وجل هكذا في الهواء. ومنهم من قال أن كلام الله أن القرآن إنما هو أمر اضطر الله عز وجل به إلى جبريل وأوحاه إلى جبريل من غير قول ومن غير كلام، وهذا يعارض كلام الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قالوا قول الأشاعرة قالوا أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ وجبريل قد أخذه من اللوح المحفوظ، كلهم يريدون من ذلك أن ينفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما حملهم عليه نفي التشبيه بالمخلوقين. وذكرنا أن المعطلة إنما مالوا إلى التعطيل لأنهم قد شبهوا، لما استقر التشبيه في أذانهم هربوا من التشبيه إلى التعطيل فوقعوا في تشبيه وتعطيل فخالفوا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المراد من ذلك أنه وإن بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى كلام الله، وإن تكلم به القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه الحافظ فهو كلام الله سبحانه وتعالى على ما هو كلام الله جل وعلا. ولذلك إن تلا تالي القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، وإن حفظه الإنسان فالكلام كلام الله جل وعلا وهو المحفوظ والحافظ هو العبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف المبلغ بأنه كلام الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فوصفه بالإنزال قبل التبليغ وبعده. قال فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف. كيف جاء عن عائشة رضي الله تعالى من غير إسناد ينسبه بعض العلماء إلى عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله. فكلام الله سبحانه وتعالى هو المكتوب، ولذلك شدد كثير من السلف أن يدخل في المصحف ما ليس منه. ولذلك لما حدثت النقط والضبط بالشكل أنكر ذلك جمع من العلماء خشية أن يجر ذلك إلى إدخال شيء في كلام الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد حفظ كلامه بقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال: من زعم أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فهو كافر بالله جل وعلا لتكذيبه ظاهر القرآن، بل من قال بأن حرف من كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فقد كفر. نص على هذا غير واحد من السلف كسفيان الثوري وغيره. فالله عز وجل قد تكلم بالكلام حقيقة، وهذا مما يمتحن به البدع ويعرف به المبتدع من المتبع أهل السنة عن غيرهم. فيمتحنون في هذه الصفة وغاية وغالبها البدع يظلون في هذا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان الحاكم وصاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وكذلك تاريخ نيسابور وكذلك المدخل وغيرها. سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد وغيرها فهو شيخ شيوخ الحاكم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر ويكفي في هذا أنه قد خالف ما عليه إجماع أهل الإسلام وهذه البدعة إنما ظهرت في عصر الجعد بن درهم وأخذها عنه الجعد بن صفوان الترمذي وكلاهما قد قتل الواية عليه قتل الجعد بن درهم خادم عبد الله القشري وكذلك قتل الجام بن صفوان والي خراسان بسبب ما أحدثاه من البدعة وهذه البدعة هي التي قد امتحن فيها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في محنته المشهورة وذلك أن هذه المسألة لم تكن مشهورة عند السلف وإن وجد شيء من النصوص ولا أعلم عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نص في هذه المسألة لا في أن كلام الله عز وجل كلام على الحقيقة بهذا النص أو نفي أنه مخلوق إلا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وما يحكى إجمالا كقول عمرو بن دينار أدركت الصحابة وكذلك التابعين أما عن أحد بعينهم فلا أعلم إلا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. قال فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب هذا إنما ضل به من ضل في مسألة اللفظ ومرادهم باللفظ قالوا إن قلنا أن القرآن كلام الله وتكلمنا به فكلامنا مخلوق قطعا وذلك أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم فعليه إذا قلنا أن كلامنا مخلوق فإذا تلونا القرآن فهل يكون ما نتلوه مخلوقا أم لا؟ يقال هذا مما أحدثه أهل البدع في هذا الباب فهذه المسألة ليس لها وجود وأصل فلا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق لأن هذه المسألة مما سكت عنه فالكلام كلام الله يثبت أن هذا كلام الله وهذا معهود حتى بين الناس فإذا تكلم رجل بكلام فلان قيل هذا كلام فلان وهذا صوت فلان فالقارئ حينما يقرأ القرآن هذا صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى وهذه المسألة هي مسألة اللفظ لفظي بالقرآن المخلوق مما امتحن به كثير من العلماء حتى قيل أن البخاري عليه رحمة الله تعالى قد قال بذلك وهؤلاء يسميهم الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى اللفظية من الجامية منهم من قال بهذا يسمون الجامية اللفظية والجامية الخلص الذين قالوا بأنه مخلوق على كل حال ولم يدخلوا في باب التفصيل ولذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وذلك أن النفي والإثبات في هذه المسألة مما لا أصل له أصلا فيقال أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وهذا صوت القارئ، ولا يقال بأكثر من ذلك لأن هذا يجر إلى البدعة والإحداث. نعم. قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن المهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن يسكت في هذه المسألة ولا يتطرق إليها بخلاف أهل البدع. وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي الإمام المشهور. نعم. قال: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة. وكتاب الاعتقاد مطبوع متداول، قد تكلم في مسألة اللفظ ونقل عن إمام أحمد عليه رحمة الله نقول النفيسة. وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأول أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال وهذا الكلام الذي يبلغ به الناس سواء كان مسموعا أو مكتوبا، ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه كلام الله. من جهة البلاغ يشمل المسموع ويشمل المكتوب، ولذلك الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام كما تقدم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالتبليغ إما أن يكون بالكتابة وإما أن يكون بالصوت، فوصفه بأنه منزل من الله سبحانه وتعالى وإن كان مبلغا على الحالتين. ومسألة الصوت تحكمه هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فالمسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا إثبات النص صريح، فمن خالف في هذا فقد خالف ظاهر القرآن، وبهذا يكون قد عمل وابتدع بقول الجهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. وذلك أن الأمور الغيبية ومسائل الاعتقاد وكذلك نصوص الشرع مآلها إلى النقل، فإذا لم يكن ثمة نقل فالإمساك هو الأصل، فيمسك لا يثبت ولا ينفي، فلا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن كلها في دائرة البدعة والإحداث، فيمسك فيقول كلام الله سبحانه وتعالى كما أثبته الله عز وجل من غير زيادة تفصيل في هذا. ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، وقد ظل في هذا من ظل من المبتدعة وغيرهم، وقالوا أن الله عز وجل يخاطب عبده وأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى لم يتكلم بنفسه ولكن جعل الكلام حالا في الشجرة لما دنا موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة فناداه الله عز وجل: إني أنا الله رب العالمين. قالوا أن الله عز وجل جعل الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية في الضلال. نعم. قال: وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه. كما أنه قد امتحن به محمد بن جرير الطبري، كذلك قد امتحن به كثير من العلماء كمحمد بن إسماعيل البخاري، وكذلك محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله، الذين قد امتحن في مسألة اللفظ وهي مسألة حادثة. ولذلك قال من سكت في هذا الباب فإن أهل البدع ينسبون إليه الموافقة، ممن نصب إليه محمد بن جرير الطبري فصنف كتاب الاعتقاد لكي يدفع عن نفسه تلك التهمة، وأن هذه المسألة هي مما سكت عنه ونقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كلاما نفيسا في هذا، والإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ما نقل عنه في هذا الباب هو كلام باطل، وله تراجم في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى من غير تفصيل. نعم. قال والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ. وظل في مسألة خلق القرآن، إنما حملهم على ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق، شعروا أو لم يشعروا، فحينما قرروا أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق جرهم ذلك إلى تلفظ العبد بكلام الله سبحانه وتعالى، قالوا وأفعال العباد مخلوقة، إذن هو مخلوق، إذن هو الأصل مخلوق كذلك، لأنه قالوا كذلك لأنه منفصل عن الله عز وجل مستقل بذاته، فيكون حينئذ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مما خلقه الله جل وعلا، وهذا كله ضلال. و الإمساك عن هذا هو الأولى، فيقال كلام الله سبحانه وتعالى ويسكت عن ذلك. فإن قال أهل البدع كلام الله عز وجل مخلوق يقال كلام الله غير مخلوق، وذلك الأولى بمن أراد الاتباع أن يقول هذا كلام الله، كلام الله على الحقيقة، فلا يقول غير مخلوق، لكن إن سمع من أهل البدع أنه مخلوق قال غير مخلوق. أما مسألة اللفظ فهي محدثة من أصلها، لما قلنا المسألة الأولى أنه ينفي أنه ليس المخلوق لأنه قد ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين، بل هو محل إجماع عند السلف عامة على أن كرام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، قد تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت على الحقيقة، وأنه ليس بمخلوق. وقد تقدم الإشارة أن ضلال أهل البدع في هذه الصفة وفي غيرها إنما حملوا على ذلك مسألة التشبيه، فيستقر في قلب ذهن الإنسان تشبيها أو على صورة معينة فينبذها قلبه تلك الصورة فينفي، فيجلب ذلك إلى تعطيل تلك الصفة، ومن بقي ولزم وتهيب تعطيل الصفة ونفيها فإنه يجر ذلك إلى إحداث صفة من باب اللزوم، فمن أثبت الاستواء على الحقيقة أثبت لله عز وجل جسما، ثم أثبت ظلا، ثم أثبت جهة، وأثبت حدودا، وغير ذلك من الصفات التي لا دليل عليها. ولذلك رحم الله امرأة انتهى لما سمع فيثبت ما أثبته الشرع من الكتاب والسنة من غير زيادة على ذلك. نعم. قال فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وأتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف. وإنما جرى أهل العلم من السلف كالإمام أحمد وغيره إلى الكلام في هذه المسائل لأنه قد أحدثها البدع، لو لم تحدث لما تكلم فيها أحد، لذلك لم يتكلم فيها الصحابة في مسألة اللفظ ولا التابعين، وإنما لما أحدث البدع مسألة اللفظ تكلم فيها العلماء عليهم رحمة الله، ولا زال هذا الباب يزداد ويتسع عند أهل البدع ويتسع عند أهل السنة باتساع عند البدع، فإنهم يحدثون مسائل ويحدثون الصفات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فأهل السنة ينفون ذلك ويطعنون في من قال ذلك. فمسألة الجسم إنما حدثت متأخرة، فقالوا أن لله عز وجل جسما لأن لله عز وجل يدا وله عينا فله جسم حينئذ. أهل السنة لا يقول له جسم ولا يقول ليس له جسم باعتبار أنه لم يثبت في ذلك شيء في كلام الله سبحانه وتعالى، فتثبت هذه الصفة ويسكت عما عدا ذلك. ومن جرى وجعل من لزوم الصفة صفة أخرى فإن هذا لا يتوقف على حال، بل يستمر على حاله حتى يتولد لديه صفات عديدة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال: وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة. إذن فالأصل حتى وإن كان بعض المسائل المقررة عند أهل السنة ومجمع عليها، ليس للعالم أو المعلم أن يثير أمثال هذه المسائل عند العوام إلا إذا علم أن ثمة نقيضا لها في قلوبهم أو في أذهانهم. فمثلا لا ينبغي تعليم العوام أن يقال أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، تكلم به بحرف وصوت ونحو ذلك، هذا إنما يتكلم به إذا علم أن لديه ما يخالف ذلك. وإلا لذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تلقوا القرآن كما هو، ولقوه لمن جاء بعدهم من التابعين كما هو من غير زيادة تفصيل، فيقال كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله جل وعلا به، فالإنسان يحمله على الحقيقة، هذا هو الأصل. إلا إذا كان ثمة شيء في قلوبهم على أنه فيه أنه مخلوق وعلموا بكلامه البدع، فحينئذ ينفى ما في قلوبهم، فيقال كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة تكلم به بحرف وصوت وليس بمخلوق. ثم إن كان ثمة كذلك ما يطرأ عليهم بمسألة اللفظ، هل اللفظ بالقرآن مخلوق، هذا لا يطرأ على كلام العوام وليس بملزمين أصلا بتعلم أمثال هذه المسائل، فيقال كلام الله عز وجل. أما إذا طرأ عليه مسألة اللفظ ونحو ذلك فيقال أن الكلام الذي يتكلم به الإنسان هو كلام الله، والصوت صوته، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. نعم. قال: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكثير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا. فمن قال أن القرآن مخلوق كافر بالإجماع، هل يكفر بعينه؟ لا يكفر بعينه حتى تقوم عليه الحجة وتزال الشبهة. فكلام العلماء حينما يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، أو من قال حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر، المراد بذلك أي أنه كفر بهذا الفعل، هذا على الأصل والتقرير العام، أما بعينه فلا يكفر حتى تزول عنه الشبهة. فربما لديه شبهة قد قامت به، أو تعويل قام في ذهنه، أو تقليد، فحينئذ تزال عنه الشبهة، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه حينئذ يقال بكفره. نعم. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر قال: حدثنا يحيى بن ساسوية قال: حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحابه، وذلك أن القرآن كله بحروفه منزلا من الله عز وجل، قد تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، فمن أنكر حرفا منه أنكر حفظ الله عز وجل له. فمن قال بعدم وجود هذا الحرف في القرآن كذب الله عز وجل بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن قال لا أؤمن بهذا الحرف، إما لا يؤمن به من جهة المعنى، فيكون حينئذ ينظر إلى جهة معناه، هل هو من جهة من التشابه المحكم، إن كان مما اتفق عليه وهو ظاهر فكذلك يكفر حينئذ. أما إذا كان من كان ما تأويله يحمل على الوجهين فحينئذ لا حرج أن يصير الإنسان إلى ما اختلف عليه السلف في هذا المعنى. ومعلوم أن الاختلاف في معاني القرآن ليس هو من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. لذلك يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: على السلف والعلماء لا يختلفون في معاني القرآن، وإنما يتفقون في صوره. وقد نقل هذا شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى في مقدمة التفسير. نعم. قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله في كلام الله سبحانه وتعالى يأتي بمعنى الارتفاع والعلو، ويأتي بمعنى القصد، وكلها معاني قد جاء فيها القرآن. قال: ثم استوى على العرش، أي ارتفع وعلا، ويأتي بمعنى القصد كقول الله سبحانه وتعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد السماء فخلقها بعد أن خلق الأرض فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والاستواء مما خالف فيه أهل البدع أيضا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فالاستواء ثابت في مواضع عدة، وقد جاء في نحو سبعة مواضع في كلام الله سبحانه وتعالى. فهو على الحقيقة استواء يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وقد ظل الجهمية في هذا فحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى عن موضعه، فقالوا أن استوى بمعنى استولى، وهذا يتضمن معنى فاسدا، معنى يتضمن تحريف، فإنه يتضمن معنى فاسد. فاستولى أي بعد أن كان السلطان والقوة لغيره، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر لغة العرب. واستدلوا بقول الأخطل: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا حمل لظاهر القرآن على غيره، والأخطل إنما كان بعد الاحتجاج بأشعار العرب. كذلك أيضا فإنه شاعر نصراني ليس من أهل الإسلام، فكيف يحتج بكلامه على كلام أئمة الإسلام الأعلام من الصحابة والتابعين؟ وكذلك الأصل في إثبات ما ظهر من كلام الله عز وجل على الحقيقة كسائر صفات الله سبحانه وتعالى. والاستواء وعلو الله سبحانه وتعالى مما ظل فيها أهل البدع، فالأشاعرة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى لكنهم ينفون الجهة، والجهمية ينفون العلو لله سبحانه وتعالى وينفون الاستواء، وأهل السنة يثبتون العلو لله عز وجل ويثبتون الاستواء. فالاستواء لله عز وجل استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فالاستواء إنما كان بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وهو من الصفات الفعلية ليست من الصفات الذاتية، ولذلك الله عز وجل استوى بعد أن خلق السماوات والأرض، والعلو هو من الصفات الذاتية على الدوام، صفة لله عز وجل. وهذه الصفة مع الصفة السابقة في كلام الله سبحانه وتعالى مع صفة الرؤية، هذه الصفات مما ظل فيها أهل البدع من الجهمية وغيرهم. والجهمية قد أظهروا بدعا عدة، واشتهر عنهم أربعة بدع. البدعة الأولى نفي الأسماء والصفات مطلقا، فهم لا يثبتون أي صفة لله عز وجل. البدعة الثانية أنهم قالوا بثناء الجنة والنار، وهم أول من قال بذلك، وعنهم من قال بذلك من فناء النار من جاء بعدهم. ومن بدعهم أيضا أنهم قالوا بالجبر، أي أن الإنسان مجبور على فعله ليس بمخير، قالوا أن الله عز وجل جبر الإنسان على فعله وليس له مشيئة ولا اختيار. البدعة الرابعة أنهم قالوا بالحلول والاتحاد، فقالوا الله عز وجل حال في كل مكان وفي كل شيء، وهذا غاية في الضلال والزندقة والإلحاد، ولذلك نفوا الاستواء من هذا الباب. قالوا الله عز وجل حال في كل مكان، حتى منهم من قال ما في الجبة إلا الله، يعني الله في جبته، حتى قالوا أن الله حال في ذواتهم، حتى كان بشير المريسي إذا سجد قال سبحان رب الأسفل، قالوا فهو في الأسفل كما أنه في العلو، حتى لزم من قولهم بل قال بذلك ظلالهم، قالوا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى في النجاسات والعياذ بالله، وهذا غاية في الزندقة. ولذلك قد جاء عن غير واحد من السلف كابن خزيمة وغيره أن من مات منهم يرمى ولا يدفن، وترمى جثته لكي لا تتعذى منها بني آدم والحيوانات، لأنهم قد نفوا عن الله عز وجل أدنى ما يثبته له أهل الإسلام. لذلك الجهمية خارجون عن الطوائف 73، لأنهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى، وهم قطعا من أهل النار إن أقيمت عليهم الحجة. قال وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله. ولذلك ذهب طوائف من الجهمية قالوا أن فرعون حينما ظن أن الله عز وجل في علو، وهذا فيه دليل على أن فرعون ظن ولديه ظن بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، قالوا فمن أثبت العلو لله سبحانه وتعالى فهو على ملة فرعون، ولذلك قالوا فأنكر موسى عليه، ولذلك قال إني لأظنه كاذبا مع وجود شيء في قلبه أن الله عز وجل في علو. ويوجد من يقول بهذا من الجهمية حتى في عصرنا، قالوا من قال بعلو الله فهو فرعوني، أي أنه تبع ملة فرعون فأخذ يطلب الله عز وجل في السماء، وهذا إنما وقع من فرعون عليه لعنة، ما غاية في التجبر، فوقد قال أيضا أنا ربكم الأعلى، وقال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي وخير من الله سبحانه وتعالى، فعاقبه الله عز وجل بقدر استهزائه بالله عقابا ما حل بأحد من العالمين. ولذلك نجا الله عز وجل ما أغرقه ومن معه، قال فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية، حتى جاء في صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني يا محمد وإني لأخذ من التراب وأضع فيه خشية أن تدركه رحمة الله. رحمة الله لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل تكبرا، بقي في قلبه شيء من التكبر حينما أدركه الغرق، فخشي جبريل لما فيه من كره لفرعون وبغض لمعاداته الله عز وجل واستهزائه بذات الله سبحانه وتعالى، لقد رأيتني يا محمد أن أخذ من التراب وأضع فيه خشية أن تذكره رحمة الله عز وجل، فلا ينطق بالشهادة على الحقيقة، وهذا عقاب لله سبحانه وتعالى له. نعم. يعني في قوله إن في السماء إلها، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلق سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك. ولذلك تقدم أن باب الصفات أنه من باب المحكم من جهة الحقيقة، ومن باب المتشابه من جهة الكيفية والمعنى. ولذلك صفات الله سبحانه وتعالى يقال بأنها على الحقيقة وعلى كيفية تليق بالله عز وجل وعظيم سلطانه، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا ما يستطيع الإنسان أن يقوله في صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفى المثيل ونفى كذلك الكيفية، وهذا الذي عليه عامة المسلمين. نعم. قال: كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد ابن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، قال: حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراء، قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي، قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن، وهذا لا يصح من جهة الإسناد عن أم سلمة، لكنه ثابت عن ربيعة الرأي، وثابت عن الإمام مالك عليه رحمة الله. والمراد بهذا المعنى أن القول به إيمان وهو لازم، وجحوده كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه تكذيب لظاهر القرآن. والاستواء كما تقدم من الصفات الفعلية، فالله عز وجل إنما استوى بعدها خلق السماوات والأرض فاستوى على عرشه، وأن العلو من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى على الدوام. فالاستواء مما يفيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والعلو مما يثبته الأشاعرة من غير جهة خلافا لأهل السنة. قال: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى، قال: حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، قال: حدثنا شاذان، قال: حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني، قال: حدثنا جعفر بن ميمون، قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. قال: وأخبرنا أبو محمد المخلدي. لذلك من خاض في شيء من مسائل الصفات مما لم يكن حادث الحق فيه أن يطرد وأن يؤدب، وذلك أن الخوض فيما لم يأتي به الله عز وجل ولم يجري على كلام في كلام السلف هو من البدع والضلال مما يجب السكوت عليه. ولذلك استساغ بعض العلماء على إنكار كثير منهم الخوض في مسائل الرأي في السنة في باب الحلال والحرام، فكيف في مسائل الغيبية في مسائل الأسماء والصفات؟ نعم. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله ابن محمد الإسفرايني، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مهدي بن جعفر ابن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله، قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحباء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول. الرحباء العرق من شدة الكرب والغيث. نعم. فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا محمد بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكم إنما نفى الجهمية الاستواء لله سبحانه وتعالى وذلك أنه كما تقدم أن كل أصل تعطيل هو التشبيه وذلك أنهم حينما نفوا كيف نفوا الاستواء ناتي إلى كيف نفوا الاستواء وإلى تقرير قاعدة أن كل معطل مشبه وأن ما جلب التعطيل إلا بسبب التشبيه. فكيف نفوا الاستواء؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه استوى على عرشه فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فإذا نزل هل يخلو عرشه منه أو لا يخلو؟ وثلث الليل ينتقل من بلد إلى بلد ويدوم على الدوام فهل يبقى الله عز وجل في السماء الدنيا؟ فإذا بقي هل يخلو من عرشه أم لا يخلو؟ أم يكون مستويا ونازلا؟ ووقعوا في باب التشبيه هنا فنفوا الاستواء كله. قالوا ولما كان هذا لا يستقر في العقل ناسب أن ينفى الاستواء كله فيكون الله عز وجل حال في كل مكان. فيقال أنهم ما عقلوا إلا حينما شبهوا فشبه الله عز وجل بالمخلوق فحاولوا التنزيه فعطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته من هذا الباب. لكن يقال أن الإنسان حينما أو الجامية حينما قالوا أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا هل يخلو عرشه منه أو لا يخلو؟ يقال مسألة الخلو المكان من شخص نزل من علو يقال هذا لا يمكن أن يستقر في دين الإنسان إلا من أمر محسوس قد شاهده وهم البشر وهم الناس. فمن الذي دفعه إلى هذا المعنى هو ما شاهده من محسوس من الإنسان أو غيره لأنه إذا انتقل إلى مكان فإنه يكون ذلك شاغرا ولا يكون فيه. حينئذ لما استقر في قلبهم ذلك التشبيه عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى فوقعوا في الضلال حينئذ. نعم. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا بالاتفاق أن الجهمية كفر لم يخالف هذا أما أعيانهم لا يكفروا حتى تقام عليهم البينة فإن انقدحت في أذهانهم شبه ونحو ذلك ستزال قدر الإمكان ولا يطلق على أعيانهم الكفر حتى تزال تلك الشبه وتنتفي الموانع وتتوفر الشروط. لذلك أحجم شيخ الإسلام تيمية عن تكفيرهم وقال إنني لا أكفركم وذلك أنه قد قامت في أذهانهم من الشبه التي لم تزل. نعم. قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج بهذا. يؤخذ أن المصنف عليه رحمة الله تعالى شافعي المذهب، ولذلك قال وإمامنا، وإن كان ليس له مصنفات في فقه الشافعي أو غيره، وهذا من القرائن التي نسب المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى الشافعية، كذلك ذكر الشافعية له في مصنفاتهم، فقد ترجم له السبكي عليه رحمة الله في طبقات الشافعية ولم يشر إلى فقه، إنما ترجم له ترجمات عامة. قال احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، والمبسوط هو جزء في آخر كتابه الأم، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.